ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ووصينا الإنسان بوالديه حمله أمه وهنا على وهن وفصاله في وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا الله اكبر يا الله اكبر الله. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. يا فخر شباب الجيل، انت شباب واكثر واقوى من كده، احلى من كده في الجامعه. في التاريخ كله من اوله ان الله عليم بذات نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو العلي لله ما في السماوات والأرض أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض فنجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران الحق يا ليل وسمانية أيام نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فهكت دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ Whoa!